أخبرنا شيوخنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس كل آية أثناء التلاوة، وحيث أنه أدرى الناس بالقرآن الكريم فيجب على كل مسلم أن يتبع هديه في القراءة حتى يكون له أجران إن شاء الله، أجر التلاوة وأجر اتباع السنة. لكني أرى العديد من الأئمة والشيوخ يصلون الآيات ولا يقفون عند كل آية، فما هو الصواب في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأفضل هو الترتيل والوقوف عند رؤوس الآية، هذا هو الأفضل، وهذا هو المعروف من قراءة صلى الله عليه وسلم كما روى أم سلمة، كون يرتل القرآن ويقف عند رؤوس الآية هذا أفضل وأنفع للقارئ والمستمع، هذا هو الأفضل. ولكن من حذر القراءة ولم يقف عند رؤوس الآية لا حرج عليه، لكن وقوفه عند رؤوس الآية أفضل وأكثر لفهم القارئ وفهم المستمع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.